فصل في أحكام الزيارة وآدابها، وفصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع. إذا قلت السلام عليك فمعناه أسأل الله أن يسلمك وأن يسلم عليك، فهو يدعو له، وقد تكرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، يعني ألا يقتصر على الصلاة بل على الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أمر بهما في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما، فتقول صلى الله عليك وسلم، عليك الصلاة والسلام وما أشبه ذلك. بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر ويدعو لهما ويترضى عنهما، وهما قد دفن إلى جانبه صلى الله عليه وسلم، وذلك دليل على شرفهما ودليل على فضلهما، اختار الله تعالى لهما جواره في هذه الدنيا. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسلم عليه إذا جاء من سفر، يدخل ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف، فالسلام دعاء. فهكذا تقول السلام عليك يا أبا بكر، أشهد أنك قد جاهدت في الله حق جهاده، وأنك قد نصحت، وأنك قد آمنت بالله إيمانا صادقا. وهكذا يقال في حق عمر. هذه الزيارة خاصة بالرجال، النساء لا يجوز له زيارة القبر ولا زيارة القبور، بل يمنعنا من ذلك، فإنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هكذا، واللعن يدل على الذنب الكبير، أن المرأة تستحق اللعنة إذا زارت القبور، وذلك لما روي أنه عليه السلام رأى نسوة يتبعن ميتا فقال ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات. قصد المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مشروع في سائر المساجد، ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد هو مشروع في حق الجميع الرجال والنساء، يقصدن المسجد لأجل أن يصلين فيه، ولهن مكان مخصص إن محجوز عن صفوف الرجال وعن أماكن الرجال، فلا مانع من أن المرأة تصلي في ذلك المسجد كما أنها تصلي في المسجد الحرام. فأما زيارة القبور القبر فلا. يقول يسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس، إذا زار المدينة يصلي الصلوات الخمس، ظهر عصر مغرب عشاء فجر، على الأقل أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد النبوي. وأما ما اشتهر من أنه يلزم أن يصلي فيه 40 صلاة 8 أيام فهذا ليس بصحيح، إنما إذا صلى فيه ما تيسر فهو أفضل. يقصر في المسجد من الذكر والدعاء وصلاة النافلة ما دام في المدينة فإنه يغتنم وجوده، يقصر في المسجد من النوافل، ويقصر أيضا في المسجد من الدعاء ومن الذكر ومن القراءة، لأنه يرجى مضاعفتها، يرجى مضاعفة الصلاة في ذلك المكان اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل، اغتناما للأجر الجزيل. يستحب أن يكثر من صلاة النافلة والروضة الشريفة، يعني يتحرى الروضة في وسط النهار في الظهر بعد الظهر في الليل في آخر الليل لما فيها من الفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري لروضة وروضة من رياض الجنة. أما صلاة الفريضة فالأولى أن يصليها في الزيادة، ينبغي للزائر أن يتقدم إليها. صلاة الفريضة ينبغي أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول بما استطاع، ولو كان في الزيادة القبلية. الزيادة يعني زيادة في المسجد مصباحين في القبلة، وهي ليست في الروضة بل هي زيادة. فالصلاة في الزيادة القبلية أفضل على الحث على الصفوف الأول. في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصلاة في الصف الأول ويرغب في ذلك، يقول له يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني اقترعوا، كل منهم يقول أريده، دخلوا جهة واحدة وكلهم يريدون الصف الأول، فلو لم يجدوا إلا أن يضربوا القرعة. وهذا دليل على فضل الصف الأول ولو كان في الزيادة القبلية. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه اتقدموا واعتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، يعني تقدموا في الصف الأول. لا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، يحث على التقدم يترك التأخر، هكذا جاء في هذه الحديث. لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المتقدم حتى يؤخره الله في النار، يعني حتى يحرمه الخير والعياذ بالله. وقال لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، يعني يبدأون بالصف الأول. فهذا الدليل على أن الصفوف في المسجد النبوي أولى من الصف في الروضة. يشاهد أن الناس يزدحمون على الروضة ويقدمونها قبل الصفوف الأول، وهذا خطأ. في الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، الأحاديث كثيرة تعم المسجد النبوي غيره، أنه يبدأ بالصف الأول في مسجده كسائر المساجد، تعمه قبل الزيادة وبعدها. كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف من مسجده الأول خارج عن الروضة، لأن الروضة شرق المنبر فهي عن يسار الصف، وأما اليمين فهي في غرب المسجد، يمين الصف. فهو يحثهم على ميامن الصف ويرغبهم فيها، فيدل على أن ميامن الصفوف لو كانت في غير الروضة ميامن الصف في المسجد النبوي أفضل من مياسره وشرقه ولو كانت خارج الروضة. الميامن ولو كانت خارج الروضة أفضل. يقول معلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج عن الروضة، علم بذلك أن العناية بالصفوف الأول والعناية بميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة. المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة، خلاف ما يتكدسون في الروضة ويتركون الصفوف المقدمة. يقول هذا واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب والله الموفق. ولا يجوز لأحد، ابتدأ رحمه الله في التحذير من ما يفعله كثير، لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة يمسحها أو يلصق بها خده الحجرة النبوية أو يقبلها أو يطوف حولها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح رحمه الله، بل هو بدعة منكرة، وذلك لأنه وسيلة إلى تعظيم ما ليس بمعظم. حتى الكعبة الذين يتمسحون بحجارتها مبتدعة أيضا، أو بكسوتها، أو بجدار الحجر، أو بزجاج المقام، أو بخشب المنبر، أو ما أشبه ذلك. والذين يتمسحون بها وينسحون بها خدودهم مبتدعة، فكذلك الحجرة النبوية، وكذلك أيضا أعواد المنبر أو حديده ومواصير المنبر، نرى أن كثيرا يتمسحون بها. وحتى مثلا الصفا، نرى بعضهم يمسحها بيديه، الصفا والمروة. وحتى مثلا المسجد الذي في التنعيم، مسجد عائشة كما يقولون، مع أنه ما بني إلا قبل 50 أو 60 سنة في نهايته الحالية، رأينا كثيرا يمسحونه نساء ورجالا. هذا وسيلة إلى الشرك، فلا يجوز. ما نقل ذلك عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. كذلك أيضا لا يجوز لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسأل وقضى حاجة أو تفريج كرب أو كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك. يسمع من كثير: يا رسول الله اقضي حاجاتنا، اشف مرضانا، يا رسول الله، يا نبي الله، يا خيرة الله، أغننا من الفقر، سد حاجاتنا. لا يملك ذلك إلا الله، ولا يجوز أن يسأل إلا الله في مثل هذا. لا يطلب هذا كله إلا من الله سبحانه وتعالى. طلبه من الأموات شرك، حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، وعبادة لغيره، وكل من دعا معه أحدا أشرك بالله ولو محمدا. الدين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، يعني أن تكون العبادات بجميع أنواعها إلا الله وحده، ومن جملتها الدعاء. الدعاء هو العبادة، فليس لأحد أن يطلب من غير الله، أن يطلب من غير الله شيئا لا يملكه إلا الله تعالى. أحدهما لا يعبد إلا الله، الثاني لا يعبد إلا بما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله له لا يعبد إلا الله، أن محمد رسول الله أي أنه يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. ولا يجوز أيضا أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، الذين يقولون: يا محمد اشفع لنا، نسألك أن تشفع لنا، نطلب منك شفاعتك، يا رسول الله اشفع لنا. هذا أيضا لا يجوز. الشفاعة لله وحده، لا تطلب إلا منه. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فلا تطلب من غير الله تعالى. إذا أردت الشفاعة فإنك تطلبها من الله، تقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي، يعني أطفالي الذين ماتوا صغارا. فأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، إلا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحون، إنما يدعى لهم ولا يدعون مع الله. أنت في صلاتك تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فالصالحون يدعى لهم ولا يدعى أحد منهم مع الله تعالى، سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو سادة أو أولياء أو شهداء، لا يطلب شيء منهم، لأنهم قد انقضت أعمارهم ألا يشرع ذلك؟ الميت قد انقطع عمله إلا ما استثناه الشارع، انقطعت أعمالهم بمعنى أنهم لا يستطيعون نقصا من السيئات ولا زيادة من الحسنات، وأنهم بحاجة إلى أهليهم أن يزودوهم بالدعاء. في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية إذا سبل شيئا كمسجد أو وقف أو نحو ذلك، أو علم ينتفع به إذا كان له علم ينتفع به، تعليم علمه وصار ينتفع به، أو كتب ألفها، أو أشرطة سجلها، أو ولد صالح يدعو له، يعني أولاده وأحفاده وذريته وإخوانه. وإنما جاز الطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم في حياته لأنه قادر. كانوا يقولون: يا محمد، يا رسول الله، اشفع لنا، فيشفع لهم ويدعو الله تعالى لهم وهو بينهم حي. فجاز طلب الشفاعة في حياته، وكذلك أيضا في يوم القيامة يأتونه ويقولون: يا محمد، اشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فهو قادر على ذلك، يستطيع أن يتقدم ويسأل ربه لمن طلبه. وأما في الدنيا بعد موته فمعلوم أنه قد مات، ومعلوم أنه لا يجوز، وليس ذلك خاص به، بل هو عام له ولغيره. لا يدعى أحد من الأموات. يجوز للمسلم أن يقول لأخيه الحي: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، أي ادعو الله لي. يجوز أن تطلب من رجل صالح من أهل الخير أن يزودك بدعوة، يقول: اللهم اغفر لفلان وارحمه واشفه من مرضه وارزقه وسهل له ويسر له اليسرى وجنبه العسرى. دعوة المسلم لأخيه مندوبة. إذا دعوت لأخيك المسلم فإن الملك يقول آمين ولك بمثل، فتطلب من الرجل الصالح أن يزودك بدعوة، وهذا خاص وليس يعني يعم الأموات. يجوز إذا طلبك أن تدعو له أن تسأل الله وتشفع لأخيك وتدعو له فيما هو مباح وجائز. أما في يوم القيامة ليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما حالة الموت فهي حالة خاصة ليست من يوم القيامة، فلا يجوز إلحاقها بحالة الإنسان قبل الموت ولا بحالته بعد البعث والنشور، لأن الميت قد انقطع عمله، ولأن كل إنسان مرتهن بعمله، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، فكل منهم قد احتاج إلى أن يزود، ولا يطلب منه من الانقطاع عمله وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع، وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع. فلا يجوز أن يطلب من الأموات شيء، إلا رحمة ولا نعمة ولا مغفرة ولا غير ذلك، وإنما يدعى لهم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي، ولكن حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء التي ذكر الله تعالى في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حياة برزخية، أجسادهم لا شك أنها دفنة في الأرض، أرواحهم جعلت في أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة، ولكن انقطعت حياتهم، فنساؤهم تزوجن بعده، وأموالهم قسمت على الورثة، فدل على أنهم قد ماتوا. فكذلك بقية الأموات، أنبياء أو غير أنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم حياته حياة برزخية، أي أكمل من حياة الشهداء، وليست من جنس حياته في الدنيا، ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل لا يعلم حقيقة هذه الحياة كيفيتها إلا الله عز وجل. سبق قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رد الله علي يدل على أن روحه قد خرجت، قد فارقت جسده، أنه ميت، أن روحه فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام. النصوص الدالة على موته من القرآن والسنة معلومة، قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فهو أمر متفق عليه أنه قد مات، متفق عليه بين أهل العلم، ولكن لا يمنع ذلك حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع أنهم أحياء عند ربهم يرزقون حياة برزخية. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ذكر أن بعض القبوريين قال لأحد العامة: أنتم ليس للأولياء والشهداء عندكم قدر، والله قد ذكر أنهم أحياء عند ربهم. فقال ذلك العامي: إن كان الله قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، طلبت منهم أن يرزقوني، فإن قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، طلبت من الذي يرزقهم، فالله تعالى هو الذي يرزقهم، فنطلب منهم منه وحده. يقول: إنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه، يعني توسع في طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من القبوريين يشبهون ويقولون: إنه حي فلماذا لا نطلب منه ولماذا لا نسأله؟ فنقول: إن حياته حياة برزخية فليست كحياته في الدنيا، فاسأل الله تعالى فإنه سميع مجيب. والقبوريون يشبهون بهذا البحث، يدعون إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، ويأتون بمثل هذه الشبهات أنهم أحيا وأنهم وأنهم، نعوذ بالله. ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شريعته.